أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا No. فلولا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل يا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ثم ننجي رسلنا

Thank you. يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه قل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى Thank you. كتاب أحكمت آياته بسم الله الرحمن الرحيم بسم لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير الله يسترك يا رب. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير واصبر حتى يحكم الله وهو خير بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. بسم الله Oh, وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله وذا الله العظيم.